في كتب الاعتقاد كانوا يسموها كتب الايه السنه، كتب الاعتقاد يكون عليها كتب السنه، مثل السنه لابي عاصم، الشريعه في السنه لابي بكر الاجري، وهكذا. فيقصدون بالسنه هنا المنهج الامثل الذي سلكه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد بعيدا عن اهل البدع والضلال. البعض كان يسميها بالعقيده، احيانا يسمونها الشريعه، احيانا يسمونها اصول اهل السنه. من اول من الف في هذا الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته السنه، وله رساله اخرى في الرد على الزنادقه والجهميه، ايضا هناك رساله باسم السنه لابن الامام احمد، السنه لابن ابي عاصم المتوفى سنه 87 و200، كتاب ابن خزيمه في التوحيد، وكتاب الدارمي اللي هو الرد على الجهميه والرد على بشر المريسي. من الذين اجادوا في الرد على الجهميه الامام البخاري صاحب الصحيح في كتابه الرد على الجهميه. من اوسع الكتب ايضا كتاب اللالكائي شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه من الكتاب والسنه الى اخره. ايضا الطحاوي له عقيده مشهوره باسم العقيده الطحاويه، وشرحه الامام محمد ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى. والكتاب طبعا ده منتشر انتشارا عظيما جدا في عصرنا، وانتفع به الناس كثيرا، وشرحه كثير من العلماء شرح العقيدة الطحاوية. لكن طبعا هناك ملاحظة تلفت النظر، ان كثيرا من العلماء حاولوا تأليف مختصرات مهذبة لكتاب شرح الطحاوية، لانه القضية الواحدة مشتتة في اكثر من موضع مش في باب واحد، زي القدر مثلا تجمعه من حوالي 3 مواضع في الكتاب متفرقة، ولانه ايضا احتوى على بعض القضايا الكلامية الصعبة، فلذلك احتاج الى تهذيب. لكن الكتاب مخدوم ونافع جدا كما هو معلوم. العجيب ان هذا الكتاب طبعا ابن ابي العز في عصره، هو كان الى عهد قريب حتى السبعينيات لم يكن جميع العلماء يقطعون باسم المؤلف، فالكتاب كان موجودا لكن اسم المؤلف كان غير معلن او في شك. لماذا؟ لان طبعا في فترات كانت الكتب التي تؤلف في العقيده السلفيه كانت تضطهد وتحرق، ويعاقب من يضبط عنده كتاب من هذه الكتب، جاءت بعض الفترات بهذه الصورة. فلذلك نجد كثير من العلماء، يعني لاحظوا الكتاب ده شرح الطحاوية، لو إنسان عنده خبرة بكتب شيخ الإسلام تيمية يستطيع أن يخرج فقرة فقرة من كتب شيخ الإسلام، الكتاب كله مجموع من كلام شيخ الإسلام، لكن المؤلف ما يقدرش يقول إن ده كلام ابن تيمية، فلذلك لا يذكر شيخ الإسلام. لكن الكلام لو أنت عندك خبرة، بل بالعكس في بعض الشارحين اعتقد في نسخة الشيخ الألباني رحمه الله في جدول ان كل جزء متاخد منين من كتب شيخ الإسلام، لان هذه كانت صورة من صور اضطهاد المنهج السلفي، ان كانت المؤلفين يخافوا يجهروا باسمهم الا يحاكم، يعني حتى في ظل الدولة العثمانية. كتاب ايه مثلا مشهور في حاجة زي كده؟ غاية الاماني في الرد على النبهاني، ما زالت موجودة نسخة في مسجد الحمام، قرأتها وانا من زمن بعيد، وكانت مكتوب عليها لأبي المعالي السلامي، فبيعرض في اسمه اللي هو العلامة الكبير محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، هو اللي عمل الكتاب، كتاب رائع جدا في الدفاع عن أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما كانش يقدر يجهر لأنه كان يقبض عليه ويحاكم في ظل الدولة العثمانية، ولذلك عرض، ما ذكرش اسم أبو المعالي السلامي، الاسم الحقيقي بعد ذلك نشر الكتاب باسم الحقيقي، وهو العلامة الكبير محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وفارس التأليف، فارس التأليف في علم الاعتقاد الذي لا يشق له غبار، هو الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه جلى هذا العلم ورتبه وقعده وأتى فيه بالعجب العجاب، ومؤلفاته فيها منها الصغير ومنها الكبير ومنها المطول، ومن طالع مجموع فتاويه التي جمعها ابن قاسم وطبعت في أكثر من 30 مجلدا رأى المساحة الواسعة التي تشغلها بحوث الاعتقاد فيها. لأن شيخ الإسلام بلا شك هو مجدد المنهج السلفي، مجدد ليس مؤسسا، كل ما فعل شيخ الإسلام هو أنه نفض الغبار الذي تراكم على العقيدة السلفية بفعل انتشار المذهب الأشعري والمذاهب الكلامية ونحو ذلك، حتى كاد يهجر منهج السلف. فشيخ الإسلام هو الذي ذكر الناس بالعهد الأول وجدد شباب العقيدة السلفية.